الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى وعلى نبي الله المجتبى وعلى رسول الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، خلق ذميم وعادة لئيمة وصفة وخصلة قبيحة، بل هو مرض فتاك وآفة مدمرة للأفراد والمجتمعات والتجمعات، وإنه لخلق مذموم على مستوى الأفراد والجماعات والمجتمعات، لأنه يفقد المجتمعات تماسكها التلقائي وأمنها الاجتماعي وشفافيتها ومصداقيتها، وإذا انتشر الخلق بين الناس وصار صفة لازمة للمجتمعات لم تنجح هذه المجتمعات أبدا، لا في دنيا ولا في دين، فلا يتقن معها العمل ولا تراعى معها الحرمات ولا تحفظ معها العهود وتنقض بها المواثيق. إنه خلق بئس الخلق، لو أني تكلمت عنه وأخبرتكم عنه وقد تلهفتم لمعرفته لقلتم حق لنا أن نصفه بهذه الصفات وأكثر، إنه الكذب، خلق الكذب الذي إذا تفشى خلق في المجتمع ريبة. كيف؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، كما أخرجه الترمذي في السنن. والكذب ريبة، لأنك تخيل لو أنك تعاملت في أي مجال من المجالات مع شخص أنت تعتقد أنه كذاب، كيف ستعامله؟ بالتردد والمخافة والتقلب وعدم الانضباط والخوف وسوء الظن وإلى غير ذلك، ولكنك تتعامل مع الناس بعملة مهمة، السمعة والمصداقية، ولذلك عندها لا تطلب ضمانا ولا حتى شيكا ولا حتى وصل أمانة كما يقولون ويسمونها. ولذلك الصدق طمأنينة، طمأنينة لأنه باب المجتمعات وسلامتها. إن المجتمعات تتعامل بتلقائية وتنتشر فيها الشفافية ويكون الصدق أساسهم والطمأنينة عمودهم لما يصدقوا في معاملاتهم، وبالمقابل الكذب ريبة. جعل الإسلام الكذب أساس كل شر ومبعث كل فساد، يحدد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين بأوجز العبارة وبأفضل الألفاظ وأفصح البيان، يقول صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر. يا سبحان الله، ما علاقة الصدق مع الناس ومع الخلق ومع الله ومع النفس في الهداية إلى كل أنواع البر والخير؟ إن كلمة الصدق تتفجر منها معاني الصدقة، لأن الصدقة برهان دلالة على صدق الإيمان، ومنها الصديق لأنه يصدقك في معاملاته وفي وفائه وفي إخلاصه، والصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. والذي أعجب له في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يصدق، هذا سهل، ويتحرى الصدق. يا سبحان الله، كيف يتحرى الصدق؟ أنا لم أجد في الناس والله أعلم من يتحرى الصدق، وجدت الصادقين ولكن لم أجد من يتحرى الصدق. بمعنى يتحرى الصدق بمعنى يقف عند كل مسألة حتى يكون صادقا. يا هذه مسألة صعبة، لا يزال الرجل يصدق، هذا كثير الحمد لله، الصادقين كثر. أما الذي فوق الصدق أن تتحراه كما تتحرى، متى يزاع رمضان؟ رمضان يتحراه الناس، رأوا الهلال لم يروه، يروا الهلال ينتظروا يترقبوا، كما يتحرى كل خير يتحرى الصدق تحريا في معاملاته، يلتمس الصدق ويستخرجه من بين الناس، شيء عجيب، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدق، حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب، هذا موجود، ويتحرى الكذب، وهذا يعني أن بعض الناس يكذب عادة، يكذب من أجل الكذب، يكذب شهوة، بعض الناس يكذب وهو لا يدري لماذا يكذب، بعد أن يكذب يقول لا أكذب في المرة الثانية، فإذا به يكذب، هذا شيء عجيب. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور كل شر وكل بلاء. ولذلك أقول لكم كل المعاصي فيها كذب. الفتاة التي تتأخر خارج البيت مع عشيق، إذا رجعت إلى البيت وسألها والدها أين كنت، ماذا سوف تقول؟ مضطرة لتكذب، ستقول كنت مع صديقتي، كنت أستذكر، كنت مع زميلاتي، كنت مع كذا. العشيقة التي تعشق غير زوجها، هل تستطيع أن تصارح زوجها تقول عندي عشيق غيرك ألقاه خارج البيت، أو يهاتفني وأهاتفه، يكلمني وأكلمه، نتبادل أطراف الحديث والكلام المعسول؟ إنها كذابة، إن المعاصي كلها عياذا بالله كذب. ولذلك الكذب يهدي إلى الفجور، والله يهدي إلى الفجور. الكذب ريبة، ولا شك أن الكذب ريبة، لا تجد شخص يريد أن يختلس يختلس علانية، أليس هذا كذب؟ السارق إذا سرق سوف يسرق، وهذا كذب لأنه غش وخدع وخان وفعل وفعل. الكذب يهدي إلى الفجور. والله كلمات جامعة خرجت من في الصادق المصدوق الذي لم يكذب قط صلى الله عليه وسلم. إن الكذب يهدي إلى الفجور، فعلا الكذب يهدي إلى الفجور. قال ابن القيم قل أن تجد زانيا صادقا، الذي يزني لا يصدق في حديث مع الناس أبدا، لأن المعاصي تولد الكذب، بل العكس، الكذب هو الذي يولد المعاصي. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. بعض الناس أصبح أستاذ في فن الكذب، حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة رضي الله عنه بن جندب الذي هو في البخاري، لما تحدث عن عاقبة الكذب في القبر قال ورأيت رجل قد وضع على ظهره، ووقف رجل عند رأسه، فيأتي بمنشار فيأتي إلى شدقه الأيمن فيشقه حتى يبلغ به قفاه، ثم يأتي إلى شقه الأيسر فيشقه حتى يبلغ به قفاه، ثم يعود كما كان فيفعل ويفعل به كما فعل في المرة الأولى إلى أن تقوم الساعة. في قبره يشق لحنك لحد القفا، والحنك الثاني لحد القفا، ما بيجي تاني، برجع تاني يشق له، تاني يرجع تاني يشق لحد ما القيامة تقوم. تخيل في اليوم كم مرة، في الأسبوع كم مرة. قال سألت يا جبريل من هذا؟ قال هذا رجل يكذب كذبة فتبلغ الآفاق، كذاب. ولذلك قرن الإسلام الكذب مع النفاق ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب الكاذبين، لا قال يعذب المنافقين. والكلمة هنا كان ينبغي أن تكون بمفهومنا البسيط، أن تكون الكاذبين ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب الكاذبين، لكنه قال المنافقين، لأن الكذب هو أساس النفاق. ما النفاق؟ النفاق كذب مستديم، انتهى الكلام. النفاق كذب، ولكنه صار سجية، صار جزء من تركيبة الإنسان، صار جزء من تكوينه، فالكذب يجعله منافقا. ولذلك أيها الأحبة لم أجد قضية تهدد أمن المجتمعات الاجتماعي وسلامة الأمة التلقائي وتفقد الناس الشفافية والمصداقية مثل الكذب. إنك إذا وقف رجل في المسجد وسأل وقال للناس أنا مسكين وأنا محتاج وأنا كذا، سيعطيه الناس، وحكى قصة، أي قصة، أنا مسكين وأنا محتاج وأبوي وكذا وكذا. إذا مشيت لقيته في محلة ثانية بروي نفس القصة لن تعطي بعد ذلك سائلا ولا مسكينا. إذا احتال عليك شخص واحد لن تفرق بعد ذلك. انظر إلى أثر الكذب بين الصادق وبين الكاذب. أي زول يجيك يحكي لك مشكلته طوالي حتقول ده محتال. انظر كيف أن الأول بكذبه قطع الطريق ربما على صادقين، وقطع الطريق أمام أبواب الخير. ولذلك الكذب بئس الخصال. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في سنن أبي داود، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كذب الكذبة تباعد الملك الموكل به عنه ميلا لنتن ما يخرج منه. الزول كان كذب، الزول الملك الواقف معه يمشي بعيد ميل لأنه الريحة عفيفة اللي بتطلع من الوكيد ذاك. الكذب يباعد الملائكة عنك. يتعامل الناس مع الكذب بمصطلحات الشطارة، ضرورات السوء، الفهلوة. وسبحان الله، قال صلى الله عليه وسلم: والحديث في المسند كبرت خيانة. يعني أكبر أنواع الخيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به مكذب. يعني تغش الزول، هو يكون متعامل معك بحسنية ومصدقا وانت بتغشه. دي عند الرسول خيانة، وعند الناس شنو؟ دقسوا. يقول لك دقسوا ويتكلم: والله دقست لكم دقيس يا أخي، انت خنته. يعني حتى أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له به مكذب. الرسول قال كبرت خيانة. وعند الناس يضحكوا بيقول لك فلان صادق، ضحكت عليه، دقسته، عملت له. سبحان الله، أين الأخلاق؟ ألم أقول لك أن الصدق يحتاج إلى تلقائية، يحتاج إلى شفافية؟ تأمل بعض أنواع الكذب المنتشر في مجتمعاتنا حتى تعلم خطورة هذا الكذب وسوءه. الكذب من أجل النكتة في زمن انتشرت فيه النكات، أشرطة بتاعت نكات موجودة، أزول بيتكلم. طبعا ده كلام النكات، والناس دارين مع الضيق الاقتصادي والأشياء اللي هم فيها، الممكن اللي يقولون حاجة تضحكوا. أدروب قال كده ويحاكي لك ناس أدروب، والرباطابي قال، وما عارف واحد شايجي واحد شنو. الكلام ده كيف جدا منه. طيب ماذا قال فيه صلى الله عليه وسلم؟ والحديث عند أبي داود في السنن والترمذي في السنن، قال صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث ليضحك به الناس فكذب ويل له ويل له. وعن عمر رضي الله عنه: من حدث بحديث يكذب به ليضحك به الناس عليه لعنة الله. هذا كلام واضح. الكذب حتى في إطار النكتة لا يجوز. أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حتى المزاح ما تكذب فيه. في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا ما أتى إلى بيت وفيه طفل، فمد يده للطفل وأغمضها وقال للطفل هات، فجاء الطفل فلم ير في يده شيئا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لطفل هاك ولم يعطه شيئا كتبت له عند الله كذبا. هذا كذب، لأنك سوف تلوث هذا الطفل البريء الذي لا يعرف شيء، سوف تلوث بالكذب، وهذا إذا كبر سوف ينتهي به المطاف في سجن كوبر بشيكات بداها بهك. ما كان بيعرف، بريء بيتعامل مع الحياة بالفطرة. قال لي هات وغشاو، لما كبر كتب شيك ب 400 مليون وشيك ب 600 مليون وشيك بشنو، المين بقت في النهاية مليار وشوية، دخلوا في سجن كوبر. كل مرة يودوا له الشيل بخطه فوق الأكل ده شنو عمود بتاع أكل، كل مرة ماشي وجاي. بدأ بهك لأنه نشأت في نفس الطفل جرثومة صغيرة تسمى جرثومة الكذب. ولذلك يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن نتحرى في هذا الباب. ثالثا، النوع الأول قلنا المزاح، النوع الثاني مع الأطفال، النوع الثالث الكذب البيضاء، الكذب الأبيض. والكذب كله أسود، وبعض الكذب في الشهور كأن القلم يرفع في إبريل، يقوم يكذب ويقول لك كذبة إبريل. الله بيسألك ولا ما بيسألك؟ إبريل خلاه ولا مارس ولا يونيو، انت كذبت في إبريل، بيكتبوها كذبة ولا ما بيكتبوها؟ دخل نسوة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على نسوة وهن يهيئن عائشة رضي الله عنها، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهن وجد قدح لبن فشرب وأعطى عائشة لتشرب، فتمنعت عائشة استحياء فقال لها النسوة اشربي فشربت، فقال ناولي أخواتك، فقلنا يا رسول الله لا نشتهيه لا نريده، قالت المرأة وقد كنا على جوع، كانوا على جوع جعانات، قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمعن جوعا وكذبا، جعاناتك الضابط. قالت يا رسول الله إذا كانت الواحدة لم تأكل، وقالت أكلت، وتشتهي الطعام وقالت لا أشتهي، أذلك كذب؟ قال ما من شيء يكتب حتى تكتب الكذبة كذبة والكذيبة كذيبة. الكذبة الصغيرة الملائكة بيكتبوها كذبة صغيرة، الكذبة الكبيرة بيكتبوها كذبة كبيرة، ما في حاجة اسمها كذبة إبليل، هذا باطل لا يجوز. لذلك لو تأملت هذه المعاني الموجودة كلها تجد أن الإسلام يهدف إلى بناء شخصية جادة، انتهى الكلام. يريد الإسلام أي يريد الإسلام بناء شخصية جادة تتعامل بالصدق في كل أحوالها. ولذلك قال الجنيد رحمه الله الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك فيه إلا الكذب، ده الصدق، الصدق الحقيقي تصدق في محل ما بطلع كذا الكذب فتصدق فيها. ولذلك لو تأملنا هذه المفاهيم نجد أن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين قد تربوا على هذه المعاني وعلى هذه القيم. هذا البخاري خرج يطلب العلم وسمع بشيخ من شيوخ الحديث فأتاه في بلده، فإذا بالشيخ مشغول بناقة ندت وبعض بعير فر، الشيخ عنده بهايم، البهايم قام الشاردة بقي يجمع فيها، والبخاري جاء منتظره، فأخذ قدح وجعل يلوح به للبعير حتى أقبل البعير، فلما أتى البعير أخذ البخاري بلجام، أخذ الشيخ الشيخ هذا بلجام البعير وأمسك بها، ثم جلس إلى البخاري قال الآن أحدثك، جاي تأخذ أحاديث عن الرسول، أنا أكلمك عن الرسول. قال له أفي القدح شعير؟ القدح شلته للبهيمة فيه حاجة؟ قال لا، نفض الثوب وقام، قال والله لا أخذ حديث النبي من الذي يخدع البهائم، البغش البهائم ما بأخذ منه حديث، فكيف بمن يخدع؟ في ناس بيكذبوا على شعب، تخيل يعني في زول بيكذب كذب على شعب، وفي مرشحين، والله المرشحين دي في الانتخاب بيكذبوا كثرة كذب، بيسوي لكم ونعمل لكم ونسوي لكم، وتاني بعد ذاك إلا الانتخابات الجاية حاجة واحدة بسوي، ما يا أخي جلسة أنت سوي ما تقول بسوي، ما تكذب على الناس. في ناس بيكذبوا على أمة ويكذبوا على شعب ويكذبوا على جموع من الناس. البخاري رحمه الله أبى أن يأخذ الحديث من الذي يخدع البهائم، قال والله لا أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يخدع البهائم. لذلك أيها الأحبة جدير بنا أن نتحدث عن دوافع الكذب، لماذا يكذب الناس؟ والله هذا سؤال كبير، لماذا لا تتعامل بسجيتك وبتلقائية؟ لماذا تكذب؟ وبالرغم من أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن ضرب من ضروب الكذب في المعاملات، فقال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يكون الناس إخوان العلانية أعداء السريرة، يعني بلوش أصحاب، لكن أي واحد بيتحد تحد منتظر فرصة وحاقد وكرهان ودار ينتقم ويريد فيك سانحة، هذا من الكذب، من أكبر أنواع الكذب، أن لا تصدق من يصدقك. لماذا يكذب الناس؟ والله هذا سؤال مهم. الإجابة الأولى لماذا يكذب الناس؟ يكذب من يكذب عند الوقوع في مشكلة أو عند الوقوع في مأزق، فللخروج من المأزق يكذب ولا يريد أن يكذب، لكن اضطر زنقوا في حاجة بتعمل في شنو؟ ما داري يوري الناس بيعمل في شنو؟ يقوم يكذب. إذن الخطأ هو الذي ولد الكذب، ابتداء لا تخطأ، إذا وقع في مشكلة، وهذا كثير جدا وابن خلدون حذر من مسألة مهمة وأرجو أن لا تكون موجودة، حذر من أن يحمل الحاكم والدولة الرعاية على الكذب بتحميلهم ما لا يطيقون. بمعنى الضرائب سخنة، فلما يجي يقول لك عندك شنو ما بتوريه كل المعلومات، بتكذب عليه، هو الذي حملك على الكذب. هذا سماه ابن خلدون الحاكم الذي يفسد بصائر الناس وأخلاقهم بتحميلهم ما لا يطيقون. تخيل ناس الضرائب بيشيلوا منك كمية كثيرة، جوا خدوا له شنو عندك شنو ما حتورون المعلومات اللي عندك. هبعد ده بيقول لك حلفوا الناس، حلفوا الناس، بيحتاجوا لتحليف الناس لأن الكذب انتشر، أعوذ بالله. لذلك على الحاكم ألا يحمل الناس على الكذب، يشيل من النوم المعلومات اللي عندهم، يشيل على قدرها وما يضطرهم لذلك ويخفف. بيكون الحاكم فقد ماديا ولكنه اكتسب أخلاق مجتمع معنويا، مجتمع بقى أخلاقه عالية، ما بكذب. أسوأ شيء في ناس بكذب في الزكاة، ولا ما قاعد يكذب في الزكاة، ما بده المعلومات في الزكاة، هذا إشكال. ولذلك أسوأ شيء أن يحمل الحاكم الرعية على الكذب، ولكن هذا لا يبرر أن يكذب الإنسان، لا يبرر لمسلم أن يكذب. حتى الكذب الذي أبيح في شرعنا في ثلاث مواقف محددة ليس فيها الكذب في الضرائب ولا في الزكاة، ينبغي أن تكون صادقا، ولكن ينبغي على الحاكم أن لا يحمل الناس ما لا يطيقون. فالخروج من المأزق بتلفيق أي كلام وتبدأ الكذبة هكذا حتى تصير سجية ودأب وعادة وصفة لازمة ومستديمة، فتودي بصاحبها إلى النار عياذا بالله. إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بدأت بكذبة صغيرة، الخروج من المأزق. عبد القادر الجيلاني رحمه الله من العلماء، هو من علماء أهل السنة والجماعة، وكتبه التي كتبها فيها بيان للعقيدة الصحيحة. عبد القادر الجيلاني قال: أول ما بدأت الصدق قال كنت طفلا صغيرا فخرجت أطلب العلم، فزودتني أمي بمئة درهم وقالت: يا عبد القادر لو قطعت رأسك لا تكذب، أصلا تكذب. لذلك قال عمر بن عبد العزيز: ما كذبت منذ أن علمت أن الكذب يشين أهله، ما حصل كذب نهائيا. قال وقال عمر: لو كان الكذب يرفع ولقل ما يرفع، ولو كان الصدق يضع ولقل ما يضع، لما كذبت. قال الكذب حتى لو بيرفع، وقال نادر ما يرفع، وفعلا حتى لو رفعك الكذب في يوم من الأيام بتقع. ولذلك شوف قال: قالت له ولو قتلت لا تكذب. قال: فخرجت في قافلة فخرج علينا قطاع طريق فقطعوا علينا الطريق. قال عبد القادر الجيلاني: فجعل اللصوص يسألون كل شخص ما معه. قال: فلما سألني ما معك؟ قال: أخبرتهم بما معي ولم أكذب، مئة درهم. قال: فضحكوا وسخروا، قالوا: أنت معك مئة درهم يا غلام لا تكذب. قال: قلت لهم هذا الذي حدثتكم به. قال: فأخذ المال الذي عند الناس جميعا ثم رجع إلي وقال: يا غلام لا تجعلني أفتشك، ما الذي معك؟ قال: قلت مئة درهم، كثيرة جدا. فكلم بقية العصابة اللصوص، قال: هذا رجل هذا يقول كذا، خلنا خلاص فتشوا. فتشوا فوجدوا مئة درهم لا تزيد، فأخذوه إلى رئيس العصابة رئيس اللصوص وقال له: هذا الغلام كذا وكذا وكذا. قال: يا غلام لو أنك حدثت بالقليل لما أخذ الناس منك إلا القليل. قال: لقد خرجت من بيتي وعاهدت أمي ألا أكذب أبدا. قال عبد القادر: فبكى رئيس العصابة ومزق ثيابه، قال: تعاهد أمك على ألا تكذب وأخون عهد ربي ألا أسرق؟ والله لا أسرق بعد اليوم. قال: فقالت العصابة لرئيسها: كنت رئيسنا في السرقة والآن أنت رئيسنا في التوبة، فتابوا إلى الله جميعا. صدق بتاع شافع، رجع الناس كلهم قروش، وأرجع مش القروش، أرجع هؤلاء جميعا إلى ربهم، تابوا عن قطع الطريق. قال له شافع: اصدق، عشان كلم أمك ما معك. قال له: قال لا لكن أنا ما عهدتها. قال أمك ما حسن وإنت كذبت أمك بتعرف، هل لكن أنا عهدتها ما أخون نفسي. ولذلك الكاذب خائن لله وخائن لنفسه قبل أن يخون الآخرين، لأنه خان قناعاته، خان مبادئه، خان أفكاره، خان منهجه، حتى ولو يكن ذلك خان فطرته السوية التي خلقه الله عز وجل عليها. لذلك هذا من أسباب الكذب. ثانيا، لماذا يكذب الناس؟ يكذب بعض الناس من أجل الانتقام والتشفي، هو يريد أن ينتقم من شخص، لذلك ينسج حوله الأقاويل والحكايات ويكذب عليه لدره. هذا من أسباب من دوافع الكذب. ثانيا وهذا أهمها، البيئة التي تربى فيها الإنسان هاك ولم يعطه شيئا يتعلم الكذب، الأمة التي تعود طفلها على الكذب، الأب الذي يقول لطفله أنا لو فعلت الخطأ واعترفت به تركتك، ولكنك إذا كذبت لا أتركك أبدا. أن تغرس في نفوس أطفالك أن أسوأ الخصال وأبشع الأخلاق وألأم الصفات والعادات الكذب. حذره وانهه وربه وكلمه وأخبره. البيئة وضعف الإيمان، سئل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في موطأ الإمام مالك، أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيسرق المؤمن؟ قال نعم. أيزني المؤمن؟ قال نعم. أيكذب المؤمن؟ قال إن المؤمن لا يكذب. رواه الإمام مالك في الموطأ. جبل المؤمن على كل شيء إلا الكذب والخيانة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. المؤمن يعمل أي حاجة لكن ما يكذب، وهذا يدل على أن الكذب قرين النفاق. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف برضو كذب، وإذا أؤتمن خان برضو كذب، كل كذب. ولذلك أيها الأحبة، هذه بعض دوافع الكذب. الغرض من ذلك ترقية مجتمعاتنا وتطهير أنفسنا والدعوة إلى أن نعيش بتلقائية وشفافية وبسلامة وبأمن وبطمأنينة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أسوأ أنواع الكذب ودوافعه الكذب من أجل الكذب، الكذب بغير دوافع، الكذب سجية وعادة، الكذب بتلقائية. وقد تستغربون، بعض الناس يكذب بغير دوافع. ليه؟ لأن الكذب صار جزء من تركيبته، حتى ولو حاولت أن تجعله صادقا ولن تجعله صادقا، لا يوجد مازق يريد أن يتخارج منه، ولا يوجد إشكال يريد أن يخرج منه، هو يكذب لأنه صار كذابا. وهذا يا إخوان سوء، من السوء بمكان اعتاد الكذب، صار الكذب جزء من تركيبته، كذب بدون دوافع. وهذا والله لا أستطيع أن أقول فيه إلا أنه أساس النفاق وبدايته. يبدأ النفاق هكذا ويتأسس النفاق هكذا. أيها الأحبة، الذي أود أن أقوله أن الكذب كما يرتبط بالأقوال يرتبط الكذب بالأفعال. يقول صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالكذب قد يكون في الفروج كما في الألسنة، الكذب في الجوارح، السرقة، الضرب، الأذى، كل كذب. الكذب يحصل والدليل والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. العين تزني وزناها البصر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها البطش، والفرج يصدق. شوف يصدق، الفرج ممكن يكون صادق ممكن يكون كاذب، صادق في الحلال كاذب في الحرام. وما أكثر الكذابين بأفعالهم. ولذلك قال تعالى عن الصادقين، قال سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدقوا صدقوا. ولذلك لابد من الصدق أقل شيء الصدق في اللسان. أو لم يقل صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك لسانا صادقا واجعل لي لسان صدق في الآخرين؟ الصدق مهم، أن تتحرى الصدق وأن تجتنب الكذب. واعلم أنهما لا يلتقيان أبدا، واعلم أن الكذب سلسلة من الباطل وأن الصدق سلسلة من الحق. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. قال: أصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا عاهدتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم. هذه سلسلة ما بعضها البعض، وكفوا أيديكم. كل هذا أساسه الصدق، الوفاء صدق، أداء الأمانة صدق، غض البصر صدق. أولم يتهم الله، أولم يتهم ربنا الأعين بالكذب والخيانة؟ يعلم خائنة الأعين، هذه أعين خائنة كذابة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكذلك الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ثم قال: وكفوا أيديكم. كل هذا يدل على الصدق. ولذلك أيها الأحبة، كيف نصدق؟ كيف نصدق؟ ولعل هذه خلاصة الخطبة، كيف نصدق؟ كل واحد منا الآن حتى ولو عنده بعض الجوانب التي يكذب فيها في حياته يود أن يكون صادقا. أولا في جلستك هذه انتوي أن تكون صادقا. أمي أنت قاعد في قعدة دي، قول أنا إن شاء الله من حسني تاني ما أكذب نهائيا. أول حاجة انتوي، انتوي، انطوي على نية عدم الكذب لتعالج نفسك حتى لا يتفاقم الأمر وتتعاظم المشكلة. انتوي الصدق واجتنب الكذب. ثانيا اعلم أضراره واعرف مخاطره واعرف مداخله. اللي بيخلي الناس يكذبوا شنو أسبابه؟ اجتنبها. أضراره خليها في بالك. ثالثا عاشر صادقين ولازم متقين، خليك مع ناس كويسين ما بكذبوا، سوف يحملونك من خلال المنظومة على الصدق. ثالثا رابعا ما من شيء يمكن أن يفضي بك إلى الكذب إلا وابتعد عنه. بمعنى من أراد أن يكون صادقا يجتنب المعاصي، وإن أردت أن تكون صادقا اجتنب كل المعاصي. ما في شيء يخليك تخاف. السائلة بتبليل مدستي كويس ويعاين يمين وشمال، ما في داعي، خلي الكلام ده كله، ما حتتلفت ولا في زول حيجي يسألك ولا حتخاف من زول، ولا لما زول يجيك حتقول له دي بتخالتي، وهي بعدين تقول يعني حاجة تانية. ده كله ابتعد عن الحرام، ابتعد عن المعاصي. لن تحتاج أن تكون صادق، سوف تكون صادق تلقائيا. لن تحتاج أن تترك الكذب لأنك تركته بتركك للمعاصي. أيها الأحبة، كانت هذه دعوة عبر هذه الخطبة التي كانت تحت عنوان لا تكذب. أرجو أن تكونوا قد استفدتم وقد عرفتم شيئا وأخذتم لأنفسكم زادا لا تنتفع به أنت لوحدك، وإن كان النفع الأكبر يعود عليك، تنتفع به الأسرة وينتفع به المجتمع وتنتفع به الأمة. وربما لا تستغربوا تحل به مشكلة دارفور، لأن مشكلة دارفور تحتاج إلى قليل من الصدق، ما صدق كثير، قليل من الصدق يحل مشكلة دارفور، والصدق يحل مشاكل الأمة الإسلامية كلها. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد والعون والقبول. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق يا رب العالمين أن تهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سيء الأخلاق يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق